مساء الخير يا رياء. طب ما جاتي حالتها. بقول لك ايه، انا مش ناصر وطلع من دماغي دلوقتي. طق طق طق طق طق طق، النظام ده غلط كده. لا طق طق طق طق طق طق، انا كده هخلع وهزق كده. ياكل ما ياكلش كده، ينفع ما ينفعش كده كده. ياكل لا ما ياكلش كده كده، ينفع ما ينفعش. الحريم هتجيب لي جنان من هنا ومن هنا عليان، لازم نفسي تروح للفاكهه كل ما انا عايش في بتنجان. بشوف بره المزاد صواريخ وانت مقضيها طبيخ، نفسي تقولي لي اصحى يا بيبي مش اصحى بزيت يا شيخ. ما تاخدنيش بالصوت يا ملامع، هطلع على مين بقى سامع. طب ده انت مقضيها جرايد، لا مهنيني خامس ولا جمعه. مين فضحني بقى؟ خير يا رياء. طب ما جاتي حالتها. بقول لك ايه، انا مش ناصر وطلع من دماغي دلوقتي. طق طق طق طق طق طق، النظام ده غلط كده. لا طق طق طق طق طق طق، انا كده هخلع وهزق كده. ياكل ما ياكلش كده، ينفع ما ينفعش كده كده. ياكل لا ما ياكلش كده كده، ينفع ما ينفعش. الحريم حد زمان كانت تقولي لي هايفه.